القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. في كتابه المهم مصر بين الرحالة والمؤرخين، يستخلص الكاتب والروائي الأستاذ حمدي البطران عدة صور قلمية لملامح مصر تاريخيا وسياسيا واجتماعيا من خلال أقلام بعض الرحالة والمؤرخين منذ مجيء الحملة الفرنسية، مرورا بعصر محمد علي، واستنادا لما كتبه كلود بيك والجبرتي، وأيضا ما كتبه عبد اللطيف البغدادي الطبيب والمؤرخ، وما ذكره المقريزي من أحداث ورؤى. فتعالوا بنا لنغوص مع هؤلاء في بعض ما كتبوه وسجلوه عن مصر في زمانهم. من الرحالة الذين زاروا مصر وانبهروا بآثارها ووصفوا المكان والسكان، صاحب السمو الإمبراطوري الأرشيدوق رودولف من أمراء مملكة النمسا، حيث يقول عنه الأستاذ البطران: كانت زيارة الأمير رودولف في عهد الخديوي إسماعيل، وقد زار الإسكندرية وسواحل مصر الشمالية والقاهرة والفيوم، وتوغل في صعيد مصر حتى أسوان، فوصف رحلته النيلية والظواهر الجغرافية، وأبدى انبهارا بآثار مصر المقدسة على حد تعبيره، وعاد من أسوان ليمكث في القاهرة فترة، ثم توجه إلى بورسعيد وعبر قناة السويس وتجول في البحر الأحمر، وبعدها توجه إلى الشام وزار بعض موانيها، واتجه إلى القدس الشريف، ثم عاد إلى فيينا. وكانت زيارته نزيهة ولم يكن طامعا في الآثار مثل سلفه ماكسيميليان. من مصر العتيقة لجنينة ياميش، من مصر الجديدة لحد أبو الريش، حنقول الحكاوي ومعاها حنعيش. ويستكمل الأستاذ البطران حديثه عن رودولف ووصفه لمصر فيقول: استقل الأمير القطار المخصص للخديوي نائب السلطان، ومنه تمكن من رؤية الحياة على جانبي شريط السكة الحديد، وشاهد مدينة دمنهور، وقال إنها مدينة عربية صغيرة، ثم بدت بوادر مدينة طنطا، فيصفها بقوله عنها في هذا الوقت المبكر: بدت ككومة من القمامة تحيطها حدائق ونخيل وأشجار جميز كثيفة، وعندما اقترب القطار منها كانت تعج بكل أوجه الحياة الشرقية، وقد شيدت بيوتها من الطين، وإنها مشهورة بأسواقها التي تعقد بشكل منتظم. أما القاهرة فقد لاحظ منذ وطئتها أقدامه أن المدينة مزدحمة بالناس، وأنها ممتلئة بالتجار، وتدور فيها حركة تجارية صاخبة، وكل الناس منهمكة في أعمالها، ولم يجد أي فرق عرقي بين المسيحيين في سوق الحمزاوي والمسلمين في حي النحاسين، وأن البربر يشكلون جزءا من سكان مصر خاصة في الصحراء الغربية، وقد رآهم يعملون جنبا إلى جنب مع النوبيين في حراسة مراكز الصرافة وبيوت المال. وعن مشاهداته في رحلته، يتوقف الأمير رودولف أمام الكتبخانة الخديوية أو دار الكتب المصرية فيما بعد، فيقول: إنها ذات رصيد كبير من الكتب، وتحتل مبنى كبيرا في أحد الشوارع القديمة، ومدير هذه المؤسسة ألماني استخدم خبرته وتدريبه العلمي في ترتيب المجموعات الثرية التي كانت قبل هملا بغير نظام، ومن الطبيعي أن تثير المجموعة الشرقية من هذه الكتب والمواد اهتمام الغرباء، وقد وجدنا نسخا من القرآن الكريم بكل لغات المسلمين في آسيا، كما وجدنا نسخا من القرآن الكريم تعود لبواكير التاريخ الإسلامي معروضة بأسلوب فريد وجميل. وفي ختام رحلته إلى الشرق يقول الأمير رودولف: انتهت الرحلة وتفرق جمعنا، لكن أفكارنا ظلت مرتبطة ارتباطا لا فكاك منه بالشرق. تحية لك يا هذا الشرق الذهبي العظيم. وننتقل إلى المؤرخين، ففي شوال عام 580 هجرية زار ابن جبير مصر في طريقه للحجاز، وزيارته كانت قبل المجاعة التي ذكرها البغدادي بنحو 16 عاما. لم يذكر ابن جبير شيئا عن القحط أو الجوع، وذكر أن صلاح الدين المظفر بن أيوب من أعجب ما أنفق للغرباء، يأخذون جراية الخبز ولا حاجة لهم بها، وأمر بتعيين حمامات لهم يستحمون فيها، وجعل لهم مارستانا أي مستشفى لعلاج من مرض منهم، ووكل بهم أطباء يتفقدون أحوالهم، وتحت أيديهم الخدام يأمرونهم بالنظر إلى مصالحهم التي يشيرون بها من علاج وغذاء. هذا للغرباء، ولا شك أن حال المصريين أحسن بكثير، ولا يوجد بينهم من يحتاج إلى جراية من الحاكم صلاح الدين. المزيد عن ملامح مصر بين الرحالة والمؤرخين مع الكاتب والباحث الدكتور محمد فتحي عبد العال. كانت مصر ولا زالت محط أنظار الرحالة والمؤرخين والمستكشفين لمكانتها التاريخية الغائبة وموقعها الجغرافي الفريد وعظم شعبها ودماسة أخلاقه وكرمه، ومن أمثلة الرحالة الذين جابوا الدنيا شرقا وغربا. وتوقفوا بمصر ناقلي لنا عصارة آرائهم عنها وحصاد مشاهداتهم بها. وأول هؤلاء الرحالة المغربي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي، المعروف بابن بطوطة وأمير رحالين المسلمين كما يطلق عليه، وقد زارها في سلطنة السلطان المملوكي الملك ناصر الدنيا والدين أبو المعالي الناصر محمد بن الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي العلائي الصالحي، وقد زار بلدانها الإسكندرية ودمياط وفرسكورة وسمنود، وأخيرا حط رحاله في قاهرة المعز، إذ يقول: إذ وصلت إلى مدينة مصر هي أم البلاد وقرارة فرعون ذي الأوتاد ذات الأقاليم العريضة والبلاد الأريضة المتناهية في كثرة العمارة المتباهية بالحسن والنضارة مجمع الوارد والصادق ومحط رحل الضعيف والقادر، وبها ما شئت من عالم وجاهل، وجاد وهازل، وحليم وسفيه، ووضيع ونبيه، وشريف ومشروف، ومنكر ومعروف، تموج موج البحر بسكانها، وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها وإمكانها. شبابها يجد على طول العهد، وكوكب تعديلها لا يبرح عن منزل السعد. قهرت قاهرتها الأمم، وتمكنت ملوكها من مواصي العرب والعجم، ولها خصوصية النيل الذي أجل خطرها وأغناها على أن يستمد القطر قطوها، وأرضها مسيرة شهر لمجد المسير، كريمة التربة مؤنسة لذوي الغربة، علاوة على دافع شخصي وهو الاستشفاء في مستشفى بيمارستان قلون لما سمعه عن مهارة أطبائه. وكان قد أصابه مرض منعه من الزواج، لكن العلاج الذي عولج به هو الترياق الفاروقي. أتى سمارة وعاد بالنفع عليه، فاستبشر بمصر خيرا، وطالت فترة إقامته بها نحو 8 إلى 9 سنوات. وجاء وصفه لمصر بأنها بحر الخلائق وخزينة الناس ومنبع الجماعات، كما أبدى إعجابا كبيرا بمساجدها، فيقول: بمصر 56 جامع بناها السلف من السلاطين، ولم يخلف ملوك وسلاطين بلاد الروم والعرب والعجم، بل بلاد المسلمين قاطبة جوامع عظيمة بهذا القدر، فكل جامع يشبه جنة. أما الصحفي الروسي فلاديمير ديدلوف، والذي زار مصر بين عامي 1886 و1887 ميلادية، فقد وصف القاهرة أنها باريس الإفريقية، وأنها مدينة غريبة ورائعة، الشوارع فيها مثل الخيوط المتشابكة. وتسجل كتب المؤرخين ومنهم الجبرتي صفحة فريدة من تاريخ مصر، تبدو فيما كان لشيخ العرب همام من نفوذ في بلاد الصعيد إبان حكم المماليك، والذي وصفه الرحالة الدنماركي نوردن أو نوردم بالكرم، وقال إنه من خيرة رجال العرب، بينما وصفه الرحالة البريطاني جيمس بروس بالقوة والشجاعة والحكمة وقوة الشخصية، وقد بلغ درجة كبيرة من النفوذ والسلطان، حتى إن بكوات القاهرة في ذلك العهد شعروا بالغيرة منه، فأرسل علي بيك الكبير قوة للقضاء عليه، كما تحدث عنه الفرنسيون في كتاب وصف مصر، ويذكره الجبرتي في تاريخه فيقول وهو ينعاه: مات الجناب الأجل والكهف الأظل، الجليل المعظم، الملاذ المفخم، الأصيل الملكي، ملجأ الفقراء والأمراء، ومحط رحال الفضلاء والكبراء، شيخ العرب، الأمير شرف الدولة همام بن يوسف ابن أحمد بن محمد بن همام ابن صبيح بن سيبيه الهواري، عظيم بلاد الصعيد. ولا يفوتنا عندما نذكر مصر الحديثة تلك الصورة القلمية لمؤسسها محمد علي باشا من خلال ما كتبه عنه طبيبه الفرنسي كلود بيك، حيث قال: فيه سحنة محبوبة جذابة للدرجة القصوى، ووجه تبدو فيه نظرة الحياة وعلائم الحركة والقوة، وتسطع عينان براقتان شيمتهما البحث والتنقيب، وفي منظره العام ما يدل على دقة الفكر ورقة الشعور وشرف الميول، تنم مشيته على الوثوق بالنفس، وتدل على ما يتطلب في الجندي من الضبط والنظام العسكري، وهو بارع في الحساب، مع أنه لم يسبق له درس العلوم الرياضية، ومعلوم أنه لم يبدأ في تعلم القراءة والكتابة إلا في 45 من عمره، ومع أنه غير ملم بلغة أجنبية ما، فقد بلغ من حدة ذكائه وثقابة فكره أنه يستطيع بمجرد النظر في عيون محدثيه من الأوروبيين